السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، استكمالا للمعالم السابقة أذكر في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى المعلم الثامن، وهو يتعلق بتوجيهات ووصايا لطالب العلم. وقد تقدم الكلام سلفا أن أثر العلم عظيم على الفرد، على حامله، على أسرته، على المجتمع، على الأمة بأسرها. ذلك لأن العلم فيه حلول لمشاكل الأمة، وفيه جمع لمتفرقها، وفيه جمع لائتلاف القلوب بعد تنافرها. وفي العلم قبل ذلك خشية الله تعالى، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما العلم والخشية. ففي العلم بركات وثمار وخير عظيم في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة. عودا على بدء، سبق الكلام في معالم سابقة عن آداب طالب العلم، وعن معوقات تعيق طالب العلم عن حمله للعلم، وكذا عن أسباب تعين طالب العلم على حفظه وعلى ضبطه للعلم. وكل ذلك حسب الجهد وحسب ما يفتح الله تعالى على المتكلم في كلامه. في هذا المعلم أذكر كما ذكرت آنفا توجيهات ووصايا لطالب العلم. وهذه التوجيهات والوصايا متنوعة، منها ما يتعلق بطالب العلم مع شيخه، مع نفسه، مع مجتمعه، وهلم جرى من تلك القضايا التي تنفع قائلها وسامعها ومن بلغ إن شاء الله تعالى. فمن هذه التوجيهات والوصايا حسن التعامل مع أشياخ العلم، ومعرفة ما لهم من الحق وما لهم من التوقير. ذلك لأنه كما يقول أهل العلم: الأبوة أبوتان، أبوة النسب وأبوة العلم، ولكل حقوق ينبغي أن توصل إلى أصحابها. فأبوة النسب ببر الوالد والقيام بحقه في طاعة الله تعالى، وكذا أبوة العلم بالقيام بحق الشيخ باحترامه، بتقديره، بالتأدب بين يديه عند طرح العلم، بحسن سؤاله، بحسن الاستماع له، بالدعاء له في ظهر الغيب، وما يتبع ذلك مما قرره أهل العلم من الآداب المتعلقة بالتلميذ مع شيخه. فلتحرص يا طالب العلم على أن ترعى حق الشيخ، وعلى أن تعرف الأدب الذي ينبغي أن تتأدب به أمام أشياخك. وقد أكثر أهل العلم من الكلام على هذا الأمر، أعني آداب طالب العلم مع شيخه، لما للشيخ من الحق والوقار، ومما أيضا ذكره أهل العلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ما للعالم من الحق: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. وقد ذكر بعض شراح الحديث أن هذا الحديث وكل وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ذكر بعض شراح الحديث أن هذا الحديث وكل حديث صدر بليس منا يكون ما بعده من الكبائر إلا بضوابط ذكرها أهل العلم في شروحاتهم على هذا الحديث وأمثاله، فعليك لزاما طالب العلم أن تعرص على مراعاة الأدب مع شيخك، وكذا بالترفق في أخذ العلم منه في سؤاله في استفهامه عن أمر الأشكال عليك. ولذا يحرم بعض طلبة العلم من خير كثير عند مشايخهم بسبب العجلة وسوء الأدب مع الشيخ. ولذا قال أبو سلمة رحمه الله تعالى: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. وهذا من أدب أبي سلمة رحمه الله تعالى، وإلا فهو من أهل العلم الذين انتفعوا بمشايخهم ونفع الله الأمة بعلومهم. وقد ذكر هذا رحمه الله تعالى من باب التواضع والحث لطالب العلم أن يترفق بمشايخه. وقال ابن جريج رحمه الله تعالى في هذا المجال أو في هذا المبحث: لم أستخرج العلم الذي استخرجته من عطاء إلا بالرفق. يعني بعد فضل الله الترفق مع الشيخ يعكس أثر الشيخ على تلميذه. أيضا من ضمن الوصايا والتوجيهات المتعلقة في هذا المجال: عند حضورك يا طالب العلم لمجلس علم أو لمجلس دعوة أو وليمة فيها طالب علم أمكن منك أو فيها شيخ من مشايخ العلم، فاحرص رعاك الله على أن تكون مستمعا مستفيدا، على أن تكون سائلا مستفهما، واحذر مما يفعله بعض الناس من كثرة مقاطعة الشيخ ومداخلته، بل وقد يؤز الشيطان بعضهم فيظهر تعالمه بتخطئة الشيخ أو بالجرأة عليه، فهذا يتنافى مع آداب طالب العلم. ولذا كان بعض السلف يقول: حرمنا من خير كثير بسبب عدم الأدب أو بسبب عدم معرفتنا لحق العالم. ولذا قال بعض السلف: إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص من على أن تقول، لأن العالم يؤخذ منه ويستفاد منه ويزال الإشكال بحضوره، فاحرص رعاك الله على أن تستغل وجودك مع هذا العالم على سؤاله وعلى سماع كلامه وعلى الاستفادة من خلقه وعلمه. أيضا مما يتعلق ب التوجيهات لك ولي نحن طلاب العلم أن نحرص على تقييد ما يمر بنا من الفوائد. الفوائد تمر تارة مسموعة وتارة مقروءة، وتارة قد تكون في مجلس فتمر فائدة عرضا فقد تفوت عليك، فاحرص رعاك الله على تقييد ما يمر عليك من الفوائد، ولتحرص على اصطحاب القلم وبخاصة في مجالس العلم. ولذا قال بعضهم وما أحسن ما قال: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فاحرص رعاك الله على أن تستفيد من حضورك وأن تقيد كل ما يمر بك من الفوائد، لأن من ثمرة هذا أن تبقى تلك الفوائد رهن القيد، رهن الكتاب الذي تحمله بين يديك. ولذا كان بعض السلف يستيقظ من فراشه مرات وكرات ليقيد فائدة مرت على خاطره أو فائدة ذكرها بعد أن كان قد نسيها، وهذا دليل على حرصهم رحمهم الله على زكاة العلم بتقييده وعلمه والعمل به. وأستميحك عذرا في ذكر طرفة من باب الترويح في هذا المجال. أذكر أنني قرأت في كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني أن أحدهم كان في حلقة العلم قال: فكنت أشعر بحكة في ظهري فتحاملت على نفسي حتى لا يفوتني شيء من كلام الشيخ، فلما فرغ الشيخ من درسه وإملائه أو من تحديثه أردت القيام للذهاب إلى داري فإذا بشخص خلفي يجذبني ويقول حسبك أو تريث. قلت ما أي ما شأنك؟ قال لقد نفذ الكاغد. الكاغد هو الورق الذي يكتب يصطحبه طالب العلم معه. قال لقد نفذ الكاغد وبقي من كلام الشيخ ما لا يمكنني أن أتركه فكتبته في ثوبك فأمهلني حتى أنقله. طبعا هذه فيها نوع من الترويح، لكن يدل على ماذا؟ على حرص على تقييد العلم وعلى عدم توفيت الفائدة. قد تقول لي هذا العمل من سوء الأدب، أقول إنما أنا ناقل ولست بقائل، وناقل الخطأ ليس بمخطئ. أيضا من الفوائد التي ينبغي لك أو من الوصايا أن تعنى رعاك الله بالسؤال. طالب العلم إذا استحى أو لم يعطي نفسه حظا من السؤال فربما يبقى الإشكال إشكاله، بل يزيد الإشكال عليه وتكثر الإشكالات وجهالاته، ولكن سل عما أشكل عليك. أتقول إحدى نساء أمهات المؤمنين إحدى نساء الصحابيات أو إحدى الصحابيات من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين وعن جميع الصحابيات رحم الله نساء الأنصار، كن لا يستحيين في السؤال عن أمر دينهن. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى فيما أذكر لا يطلب العلم مستحيي ولا متكبر. فاحرص يا طالب العلم رعاك الله على أن تسأل، شريطة أن تراعي أدب السؤال مع الشيخ، وعلى أن تلزم حدود الأدب مع الشيخ، وعلى أن تختار الألفاظ الطيبة، وأن تختار الوقت المناسب للسؤال. بعض طلبة العلم قد لا يحسن اختيار الوقت المناسب للسؤال، بل حتى في صيغة السؤال لا يحسنها. في إذا كنت لا تحسن أو تتلعثم عند سؤالك للشيخ فاكتب السؤال في ورقة ثم اقرأه وأنت والشيخ ينظر إليك، ولا حرج في هذا، فهذا أحسن من أن يكون كلامك متلعثما وأن يكون كلامك متداخلا لا يعرف أوله من آخره، بل قد لا يفهم الشيخ مرادك ومقصدك. فاحرص رعاك الله إذا كنت لا تستطيع أن تلقي السؤال شفاها أن تكتب السؤال أو ما أشكل عليك في ورقة، ثم تستأذن الشيخ في إلقاء سؤال أو في سؤالين عليه، فيكون ذلك أنفع لك وللسامعين، ومن ثم يكون الأجر للشيخ ولك لا ينقص من أجر الشيخ شيئا. أيضا من ما يتعلق بالفائدة أو الوصايا، لا تستنكف أن تأخذ العلم من أي أحد، ولو كان يصغرك في السن، ولو كان أقل منك علما لا تستنكف، فهذا من دواعي الكبر. فخذ العلم من أي أحد. فسليمان عليه الصلاة والسلام فيما قص الله علينا فيما قص القرآن علينا وذكره في القرآن الكريم قال الهدهد يخاطب سليمان أحط بما لم تحط به، فلم يتكبر ولم يعاقبه، بل طلب السؤل مما عنده، فأخبر الهدهد بما قص الله تعالى علينا في القرآن الكريم. إذن يا طالب العلم لا تستنكف أن تأخذ الفائدة من غيرك ولو كان أصغر سنا. فكم من صغير قد يحيط بشيء يخفى على الكبير، فبعض الناس قد يضعف عن سؤال أو عن أخذ الفائدة من الصغير. كان الخليل الفراهيدي رحمه الله تعالى يلقي الفائدة النفيسة التي تشد إليها الرحال في طلبها وطلب تحصيلها، وكأنه يلقي أي فائدة عادية، فإذا أخبره أحد بفائدة قد يكون الخليل رحمه الله تعالى يعرف تلك الفائدة التي أخبره بها ذلك الشاب قبل خلق ذلك الشاب، لكن الخليل رحمه الله تعالى يظهر التشكر والتحفي بذلك المفيد أو بذلك الشاب من باب تشجيعه وحثه على التزود من طلب العلم. فإياك يا طالب العلم أن تستنكف، احذر رعاك الله من أن تترفع من أن تأخذ فائدة قد لا تجدها أنت لو بحثتها. فشجع هذا الصغير وادع له، تجد أن هذا الشاب الصغير قد يزداد حبا للعلم وحبا لأهل العلم بسبب تشجيعك له وبسبب دعائك له. أيضا مما يتعلق بالوصايا والتوجيهات فيما يتعلق بالأقران، القرين في الغالب قد ما يشعر القرين مع قرينه بالمنافسة، وهذه المنافسة محمودة إذا لم تصل إلى حد محذور شرعا من التحاسد أو ما يتعلق بذلك من التنافر والتدابر. فاحرص رعاك الله على أن تكون عارفا لآداب التعامل مع مثل القرين فاحرص رعاك الله على أن تكون عارفا كيف تتعامل مع القرين، والشيطان ينزغ بين الأقران إلا من رحم الله. وقد ذكر أهل العلم فيما يتعلق بالأقران آدابا ينبغي أن تراعى، منها أن تكثر من الدعاء له لقرينك، وأن تتحبب له، وأن لا تحاول الظهور في حضوره، أو أن تحاول الشماتة به أعاذنا الله جميعا من هذا الصنيع، أو أن تحاول التسرع في تخطئته، بل كن خير آخذ للخير وخير معطي للخير، وكن متحفيا به مذرا لمحبته، يجعل الله جل وعلا بينك وبينه محبة، وكما قال في شأن العدو: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فما بالك القرين أخ لك في الله ومشارك لك في طلب العلم، فاحرص رعاك الله على أن تحذر من هذا الصنيع، فإن ذلك يمحق بركة العلم. أيضا من الوصايا فيما يتعلق في شأن الأوقات، احرص رعاك الله يا طالب العلم على ترتيب أوقاتك. الوقت لا يعود، الوقت إذا مضى لا يعود، فاحرص رعاك الله على أن تستغل وقتك، وعلى أن ترتب أوقاتك، واحذر من الفوضوية. وأنا أقول من هذا المنبر المبارك الإعلامي أن العلمي أن أكثر أو أن شريحة طائفة من طلبة العلم يتشكون من عدم التحصيل وعدم يعني تحصيل شيء مما حصله غيرهم، والسبب في ذلك أنهم لم يرتبوا أوقاتهم، ولم يبرمجوا أو يجدولوا وقت قراءتهم ووقت حفظهم ووقت حضورهم للدروس. فأقول لنفسي ولك يا من فرطت في الأوقات أن نعنى بترتيب أوقاتنا، وأن نحرص على أن لا تمر تلك الأوقات بفوضوية عشوائية. فبعض الناس تذهب عليه الساعات الكثيرة ثم يعض أصابع الندم: لم أحفظ ولم أقرأ ولم أفهم ولم أكمل هذا الكتاب، وهلم جرا من تلك الأسئلة التي لو أنه رتب وقته وقبل ذلك بعد توفيق الله تعالى سيجد من التوفيق الإلهي ما لم يخطر له على بال. فرتب أوقاتك، رتب أوقات النوم، رتب أوقات القراءة، رتب أوقات المراجعة، رتب لك أوقاتا للزيارات، ورتب أوقاتا لصلة الرحم، ورتب أوقاتا لحضور الدروس وترتيب المراجعة العلمية، وهلم جرى، وستجد إن شاء الله جل وعلا خيرا كثيرا. ثم أوصيك في هذا المقام أيضا أن تستشير من ترى فيه ترتيبا لوقته وحسن تنظيم لأموره العلمية والعملية. أيضا عليك، وهو متعلق بما قبله، بأن تستغل جميع جزيئات وقتك، لا تكن بخيلا بوقتك أبخل من البخيل الشحيح بماله، ظن بوقتك على أن تنفقه في غير خير. احرص رعاك الله على استغلال جميع جزئيات وقتك. وقلت لك قبل قليل الوقت لا يعود، الوقت إذا ذهب معشار الثانية لا تعود، وكل لحظة تمر تباعدنا من الدنيا وتقربنا من الأجل. فاحرص رعاك الله وأنت من أولى الناس بالعناية بقيمة الوقت أن تستغل أوقاتك فيما ينفع. فمثلا أعطيك بعض الأوقات التي قد يتهاون بها بعض طلبة العلم، أنا أتكلم عن طلبة أو عن بعض طلبة العلم. فمثلا ما بين الأذان والإقامة، هذا الوقت لو أنك خصصت لنفسك وقتا، هذا الوقت مثلا لمراجعة حفظ أو لحفظ شيء من القرآن جديد أو لحفظ متن أو لما يتبع ذلك، ستجد أن هذا الوقت فيه خير كثير، وأنه عاد عليك بربح وفير علما وعملا. قل مثل هذا أيضا فيما يتعلق بالذهاب إلى المسجد والعودة منه. ترديد العلم أو سواء من كان المتن منظوما أو منثورا أو ما يتبع ذلك، أو استرجاع الفوائد الذهنية على لسانك في ذهابك وإيابك، أنت مأجور في ممشاك، خطوة لك فيها درجة توضع عنك بها خطيئة، وأيضا ذكرك للعلم ومراجعتك للعلم هذا فيه أجر عظيم. وأذكر أن بعض طلبة العلم حفظ بعض المتون وأتقنها في ذهابه وإيابه من المسجد. أيضا إذا كنت في سيارتك، ذهابك وإيابك في الطرقات استغله إما بسماع شريط أو بترداد حديث أو آيات أو متون، المهم كن بخيلا أن ينفق شيء من وقتك بغير فائدة. حكي عن ثعلب رحمه الله تعالى أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه في مجلس في مكان عام أو خاص إلا إذا دعت الحاجة إلى ترك ذلك. أيضا كان أبو بكر الخياط النحوي كما ذكر عنه رحمه الله تعالى يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق، وهذا كما أشرت لك قبل قليل. أيضا من الوصايا الحرص والعناية على الأخذ من الثلة المقدمة من أهل العلم، من كبار أهل العلم، فقد ذكر أهل العلم أن بعضهم كان يرحل طلبا للإسناد العالي في الرواية، بمعنى أننا الآن لنا مشايخ ومشايخهم على قيد الحياة، فاحرص رعاك الله على أن يكون لك حظ من الأخذ من كبار المشايخ، فإن هذا مما كان يعنى به السلف عليهم رحمة الله سواء في الرواية أو في الدراية. وهنا أقول إن بعض الناس يقول قد لا أفهم كلام ذلك الشيخ إذا حضرت عنده، لأن مستواي لا يصل إلى مستواه، بل ولا يصل إلى نصف مستواه فضلا عن أن يقارنه. يقال ليس المراد من الجلوس عند شيخ العلم مجرد فقط أخذ الفائدة العلمية، بل الخلق الحسن والسمت والقدوة وما يتبع ذلك. أيضا من ما أوصيك به وأن أوصي نفسي وإياك به المسارعة إلى الخيرات وظهور أثر القدوة، فطالب العلم قدوة في قوله، قدوة في عمله، قدوة في لباسه، قدوة في تبكيره للجمعة والجماعة، قدوة في صلة الرحم، قدوة في جميع شأنه، كما قال ربنا عز وجل عن بعض أنبيائه وجعلني مباركا أينما كنت، وجميع الأنبياء كذلك عليهم الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك في كل زمان، مبارك في كل مكان، مبارك مع كل إنسان، مبارك على أي شأن. احرص رعاك الله على أن تكون كذلك، لأنك مرآة يرى فيك الناس القدوة الحسنة، فإن أحسنت أحسنوا ولك الأجر ولهم، وإن أسأت أساءوا وعليك الوزر وسببت عليهم أوزارا. أيضا أحذرك طالب العلم من اليأس ودخول القنوط على قلبك ونفسك. بعض طلبة العلم يصاب بالإحباط والقنوط واليأس إذا أعي عليه فهم مسألة أو قراءة كتاب أو حفظ متن. إياك ثم إياك ثم إياك، العلم يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة، كما قال يحيى بن كثير رحمه الله وقال غيره لا يستطاع العلم براحة الجسد، نحتاج إلى بذل، يحتاج الطالب أن يبذل جهدا حسيا ومعنويا ويصبر. ذكر أن بعض الناس أعي عليه العلم فترك مجلس العلم، فذهب وجلس على شفير بئر، فرأى الحبل على بكرة الماء ينحت في الصخر، فقال هذا الحبل الضعيف أثر في الصخرة وهو أضعف مني، ثم عاد لما رأى هذا المثل عاد ونشط وأصبح من طلاب العلم المشهورين، بل من أهل العلم الكبار. أيضا من أسباب تخذيل الشيطان لبعض طلبة العلم التذرع بكثرة الأشغال، يقول أنا مشغول بأهلي بأولادي بكذا بكذا، كل هذا لا تثريب عليك فيه، ولكن كما قلت لك رتب أوقاتك ولن تكون أكثر أشغالا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يعود المرضى ويشيع الجنائز ويسم إبل الصدقة ويقسم الغنيمة ويستقبل الفود ويخطب الناس ويفتي الناس ويغزو، ومع ذلك كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاحرص رعاك الله على ترتيب أوقاتك وتنظيم شؤونك وترتيب أمورك، ترى من الله تعالى ما يسرك. أيضا مما يتعلق بالوصايا تعليم الناس ما علمت، قال النخعي من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، علم الناس ما علمك الله، لا تبخل، علم وعمل وصبر ودعوة، علم وعمل ودعوة وصبر، احرص رعاك الله أن تعلم الناس مما علمك الله، ترى التوفيق من الله والزيادة في طلب العلم. أيضا أوصيك طالب العلم إياك والبخل بالفائدة، لا تبخل، بعض الناس قد يكون عنده فائدة فيستأثر بها على أن يخبر بها من حوله، يقول فيه فلان وفلان وفلان، أخشى إذا سمعوها أن ينقلوها. احرص رعاك الله على أن تبادر بإخبارهم بتلك الفائدة طلبا لمرضات الله تعالى ثم لنفع نفسك وإخوانك. أيضا طالب العلم احذر من أن يكون همك أن تتصدر الناس أو أن تتصدر المجالس، لا يكون هذا همك، هذا سلم الخذلان وذريعة الحرمان، احذر من هذا الصنيع المشين، لا تتصدر أو تحرص على التصدر، لأن هذا مما يمحق بركة العلم. أيضا طالب العلم أوصيك لا تتقدم على من قدمه الناس عليك، قد تجد في نفسك أثرا، ولكن احرص على أن تعرف أن تراعي مشاعر الناس، قد يظن الناس بفلان أنه أفضل منك وهو أنت أعلم منه، فلا تقحم نفسك وتتقدم فتسقط من عين الناس، وسيرى الناس أثر الأدب فيقدمونك بعد أن كنت مؤخرا. أيضا طالب العلم احرص على طلب المناصعة، على قبول النصيحة، لا تتضجر من النقد، بعض الناس لا يريد أن يسمع فيك كذا، بل افرح رعاك الله على أن تسمع نصيحة ناصح ينصحك أو يقدم نقدا رآه فيك، احرص على هذا. إن كان مصيبا فأحمد الله، وإن كان مخطئا فأحمد الله أن الله عافاك مما قال، المهم لا تأنف من قبول النصح، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، لعظيم شأن النصيحة، سواء كنت مبتدئا بها أو إذا جاءتك النصيحة فتقبلها إذا كنت مخطئا فيما نصحك الناصح به. أيضا مما أوصيك به عزو الفضل إلى أهله، لا تذكر تنسى فضل الناس عليك، الفضل الأول لله عز وجل، قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، لكن إذا أفادك أحد بفائدة من شيخ فاذكر فضل الله ثم فضله عليك، إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة من أفادنيها، وألقي الكبر والحسد، لا تبخل على أخيك بالدعاء وذكر الفضل له. أيضا أوصيك بكثرة الثناء على الله تعالى، وهذا في من أول الأمور، كثرة الثناء على الله وكثرة دعاء الله وكثرة التضرع إلى الله عز وجل، وكذلك فيما يتعلق بتعظيم حرمات الله عز وجل، وهذا من أولى الأمور، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا أوصيك بالحذر من التعالم، أن تتقدم وتتعالم وأن تجيب على عن كل ما تسأل عنه، فهذا من علامة الخذلان، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأنبياء الله أعظم الناس بعدا عن القلب لا علم، فإذن احرص رعاك الله واحذر أن تتكلم فيما لا تعلم. ثم أوصيك أيضا لا تهمل ما يسألك الناس عنه، لا تهمل سؤال الناس لك، قيد ما تسأل عنه ثم سأل، ابحث وسل، ثم احرص على أن توصل الجواب إلى من سألك، تؤجر أنت ويسري الأجر عليك في من انتفع ممن نقل لهم الجواب. قبل الأخير، إذا لم يفتح عليك في باب علم، مثلا في باب الفقه أو في باب مثلا النحو، فأطلب العلم في مجالات أخرى، بعض الناس قد يفتح عليه مثلا في الخطابة، نمي هذه الملكة، نمي هذه الموهبة، بعض الناس قد يغلق عليه الخطابة يفتح في باب مثلا الشعر، نمي هذه القريحة، نمي هذه الملكة. فنحن أو طلبة العلم كلهم على ثغر من ثغر الإسلام، هذا بقلمه وهذا بقريحته الشعرية وهذا بمنبره وهذا بمحرابه، المهم أن ننمي تلك الملكات التي نجعلها سدا نحمي به الإسلام، وأيضا نجعلها منبر خير نفيد به أنفسنا وأمتنا ومجتمعاتنا. هذه بعض الوصايا والتوجيهات، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع المتكلم والسامعين ومن بلغ، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.